السؤال الثالث يقول: هل معنى قول المؤلف التصلية يعني الصلاة الإبراهيمية؟ الجواب: نعم، التصلية يعني الصلاة الإبراهيمية في داخل الصلاة.